بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتابع إن شاء الله دروس القواعد المثلى، ونحن انتهينا في الدرس الأخير قبل فترة الحج من جميع القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، وهي يعني 7 قواعد. وكما بعدناكم أن الشيخ يعني قسم كتاب يعني قواعد بأسماء الله، ثم قواعد بالصفات، ثم قواعد بالأدلة أسماء الله وصفاته. نبدأ إن شاء الله الآن القواعد الأولى بأدلة قواعد الصفات. تفضل شيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. الآن القاعدة الأولى هذه هي لب القواعد المتعلقة بصفات الله عز وجل، وهي القاعدة العامة والكلية، تشابه القاعدة الأولى التي ذكرناها في باب الأسماء، أن أسماء الله يعني كلها حسنى، يعني بلغت في الحسن غايته، بمعنى أنه لا يمكن أن يدخل أو يتوهم أو يعتري هذا الاسم أي وجه من وجوه النقص والعيب. كذلك الصفات، قال: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها وجه من وجوه، يعني أي وجه توهمي أو أي وجه يرد إليك فيه نقص في حق صفات الله عز وجل هذا وجه مرفوض تماما، لأن صفات الله عز وجل صفات كمال، معنى الكمال أنها بلغت الكمال غايته، بمعنى أن لها يعني صفة الكمال. لو ذكرت صفات الله مع صفات البشر فصفات الله لها المثل الأعلى ولا يشابهها صفات البشر، ثم لا يمكن أن يعتريها أي نقص أبدا، مهما يعني طرأ في بالك نوع هذا النقص أو كيفية هذا النقص. إذن الصفات كلها صفات كمال. يقول العلماء أن الله له الكمال المطلق، فصفاته لها الكمال المطلق. المؤلف الآن سيقسم الكلام عن هذه القاعدة إلى أقسام 3. القسم الأول صفات كمالها مطلق تذكر بكل وجه وكل حال ويكون فيها الكمال، وصفات أخرى صفات نقص وعيب فالله عز وجل منزه عنها في كل حال. إذن القسم الأول صفات كمال الله عز وجل يعني موصوف بها في كل حال. القسم الثاني صفات نقص والله عز وجل غير موصوف بها، يعني مبرع عنها منزع عنها عز وجل في كل حال. القسم الثالث صفات فيها تفصيل، إن ذكرت على إطلاقها أصبحت صفات نقص والله عز وجل منزه عنها، وإن أطلقت مقيدة بقيد معين تصبح صفات كمال الله متصف بها بهذا القيد. انتهينا الآن. إذن أقسام 3: كمال مطلق في كل وقت والله عز وجل متصف بها، نقص وعيب مطلق في كل وقت فالله عز وجل منزه عنها. القسم الثالث حال وحال، في حال الإطلاق تكون عيبا الله منزه عنها، في حال التقييد بوقت أو وصف معين تكون كمالا فالله متصف بها بهذا التقييد. الآن أول قسم صفات لها كمال مطلق، طيب الحياة العلم القدرة هذه كلها صفات كمال في كل وقت، فالحياة صفة كمال لأنها لم تسبق بعدم ولا يعتريها موت أو زوال، هذا معنى أو هذا معنى حيثية كون صفة الحياة صفة إيش؟ كمال مطلق، أن الحياة أن الله حي بصفة حياة أي لم يسبق بعدم ولا يعتريه نقص أو زوال أو فناء أو موت. إذن حياته إيش؟ حياة مطلقة، ما كان معدوما ثم خلق والعياذ بالله أو وجد. طيب إذن حياته مطلق كمال مطلق لأنها لم تسبق بعدم ولا يعتريها إيش زوال. العلم لم يسبق ها بجهل ولا يعتريه نسيان أو ذهول أو نقص علم. علم مطلق ما يسبق ما لم يسبق بجهل ولا يعتريه نسيان أو ذهول أو نقص علم. هنا صفات كمال مطلقة يعني الله متصف بها في كل وقت على الإطلاق. نعم. أما السمع منه قوله تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. نعم إذا قارنا صفات الله بالمخلوقين فالله له الوصف الأعلى. طيب هنا المثل على معنى الوصف الأعلى كما قال عز وجل بلفظ مثل مثل الجنة تعلم تقول يعني وصف الجنة. طيب نعم. وأما العقل فوجهه أن كل الوجود حقيقة لا بد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة ولهذا أظهر الله بطلان ربوبية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. هذه حيثية إيش؟ الدليل العقلي أن الموجود إما له صفة نقص أو كمال. النقص أن الله منزه هذا يقول قال ليش منزه النقص عن عن عن, عن الله عز وجل يقول لأن الله لما ذكر محاورة الأنبياء لأقوامهم وأن الأصنام لا يعني تستحق العبادة ذكر أن من حيثيات عدم الاستحقاق العبادة إيش أنها أصنام فيها صفة إيش نقص لا تسمع لا تضر لا تنفع لا تعقل لا تبصر فالله بين من حيثيات أو أدلة عدم استحقاق الأصنام للعبادة ماذا أن فيها صفة نقص واضح. إذن هذا معنى أن الإله إيش منزع عن النقص تبارك وتعالى هذا عقليا. نعم. فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون عدم الاستجابة والغفلة عن النقص. طيب. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون عدم الخلق والموت صفة نقص. نعم. وقال عن إبراهيم هو يحتج على أبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا عدم السمع عن البصر. طيب هذا كله صفات إيش نقص. نعم. وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وهذا أدلة صريحة كثيرة أن صفات النقص فيها واضح. فالله لما عاب على الأصنام صفات النقص دل على أن الإله الحق الكامل لا نقص فيه إيش في صفاته. لما في حوار موسى مع فرعون وقوم موسى أو صنعوا السامري الله ماذا قال أفلا يرون أن لا يرجعون ولا نضرنا ولا نفعه لما صنع العجل السامري. طيب بين الله من صفات النقص أن ما يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يبصر كيف تعبدونه واضح. حتى أن السامري لما صنع العجل جعل له فتحتان في الأنف وفي الدبر فإذا هبت الريح قال اسمعوا هذا صوت الإله يعني بينهم أن الإله له صوت وله كلام. ها؟ على كل حال أن الله عاب على المشركين الأصنام أنها فيها صفات نقص دلالة على أن الله لا نقص في صفاته تبارك وتعالى. نعم. وأنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى ثم الكمال أولى به. تمام هذا رد عقل ممتاز جدا. أنت مرات ترى أن بعض المخلوقين تندهج من صفاته وكماله صح؟ بالنسبة لنظرتنا فقالوا معطي الكمال أولى بالكمال إن اللي أعطاه القوة والجمال والطول والعقلية والذكاء من أعطاه؟ الله. فمعطي الكمال اللي في نظرنا هو أولى بالكمال عز وجل هذا كله أدلة عقلية. نعم هذا إحنا الحالة الأولى. طيب كمل. وأما الفتوى فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال لائقة بربوبيته وألوهيته. هذا واضح أن فترة الناس تحب الشيء الكامل وإن له في نقص وفي عيب لا لا لا إيش لا لا يعبد ولا يحب. نعم. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي. هذا اثنين. انتهينا من القسم الأول صفات كمال في كل وجه الآن نقص اثنين. نعم. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوه. هذا واضح. ها البكاء والحزن العطش والظلم هذا كله أمثلة صريحة على إيش؟ على أن صفات كلها إيش؟ نقص لا كمال فيها أبدا. هنا نقول الله منزه إيش عن هالحالة الثانية. طيب لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت, نفي الموت, الموت عصفة نقص. نعم. وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى, النسيان بالغفلة عصفة نقص. وقوله وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا, العجز, العجز عصفة نقص. وبين الله لما ختم الآية قال عليما قدير, وهذا بيناه من إيش, من مفهوم اللازم. ها ليش الله مو عاجز عن الخلق؟ لأن الله عالم بأسباب الخلق, ها, وقادر على أن يخلق, لأنه ليس بعاجز. إذا من لوازم, من لوازم نفي العجز عند الله شنو؟ أن الله عليم قدير, عليم لأنه عالم بأسباب الخلق وقادر أن يخلق عز وجل, فكان إيش غير عاجز عز وجل. نعم. وقوله ان يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله يسمع, ما في صفة الصنم يسمع, في الصنم صفة نقص, فالله منزع عنها عز وجل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال انه اعور, ان ربكم ليس بأعور, العور, العور صفة نقص. نعم. وقال ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تجدون اصما ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. رد الله, رد الله على اليهود اللي وصفوا الله بالنقص دلاله على ان الله ايش نزع النقص تماما. وقال العلماء ان اليهود ها يصفون الله بصفات ولكنها صفات نقص, وفيها كيفية. إن أهل السنة يثبتون الصفات ويثبتون النقص, اليهود يثبتون الصفات بنقصها. قال يد الله, عندما الله له يد فزال مغلولة, واضح أن الله فقير, إذن يصفون الله بصفات النقص. إذن قالوا أن السلف أن اليهود ومثال على دربهم يصفون الله بصفات النقص التي ينبغي أن تنفع عن الله عز وجل. نعم. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزل نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه ايه عامه, ايه عامه بان الله منزه عن صفات النقص عز وجل. اما ختام الايه بالمرسلين لانهم اصفوا الله بصفات الكمال تبارك وتعالى. نعم, هذا أنا الحالة الثانية. كمل الآية بعد الآن. وقال تعالى من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا ذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال, هذه الحالة الثالثة الآن انتهينا الحالة الثانية, النقص الكامل في كل حال الله إيش منزه عنه. الحالة الثالثة الآن, ثالثا لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة, فلا ممتنعة على سبيل الإطلاق, فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا, فلا بد من التفصيل. لا بد, في حالات الله يوصف بها وفي حالات الله لا يوصف بها بنفس الصفة, الصفة نفسها أحيانا الله منزه عنها على الإطلاق, لأن تكون في الإطلاق تدل على النقص, فالله منزه عن النقص. وإذا قيدت بتقييد معين أصبحت كمالا فالله موصوف بها بهذا التقييد فقط. طيب مثال كمل. فتجوز في الحالة التي تكون كمالا وتمتنع في الحالة التي تكون نقصا, وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. هذه يسمونها صفات, احفظها, يسمونها صفات المقابلة, صفات المقابلة. ها يعني الله يتصف بها إذا قوبلت بصفة المخلوق, اما اذا جاءت الصفه من غير مقابله اصبحت نقصا في حق الله. اذا كانت من غير مقابله هكذا مطلقه تكون نقصا فالله منزل عنها. اما اذا قوبلت بمقابل صفه المخلوقين تكون كمالا بهذا القيد, فالله عز وجل يتصف بها بهذا القيد. طيب نكمل. فهذه الصفات تكون كمالا اذا كانت في مقابله من في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها, لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشده. هذا حتى عندنا واضح, يقول إذا كان الإنسان ماكر أو ينكر أنت ما تحب الإنسان الماكر, المكر بالغالب صفة نقص. لكن ياك واحد قال ترى فلان بغوا ينطرون فيه فمكر فيهم. شخص يمدحه بقابل الناس مو صفة المكر، لكن مكر من أراد أن ينكر به. بقول أنت قد في بقى عشر فينا، إيش معنى هذا؟ أن أنا أقوى منه، فهي تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابل الغير. أما إنسان ماكر، إنسان خداع، ها شو نقول؟ هذا صفة نقص. أما بيخدعوني بس أنا خدعتهم، هذا أذكرها شنو؟ مدح لي وكمال لي أنا. نعم. وتكون نقصا في غير هذه الحالة، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة ما يعاملونه ورسله بمثلها. كقوله تعالى: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله: والذين كذبوا. ما معنى الآية هذه؟ مكر اليهود بعيسى عليه السلام ليقتلوه، فمكر الله بهم فألقى على أحدهم حواريين شبه عيسى، ورفع عيسى عز وجل. يعني هو دخلوا ليقتلوا عيسى مع الحواريين، فالله ألقى شبه عيسى على أحد الحواريين ورفع عيسى عز وجل. من الذي مكر زين؟ والله عز وجل. فلما دخلوا قتلوا من؟ قتلوا الشبيه. الله قال: وما قتلوه أي عيسى، وما صلبوه أي عيسى، ولكن شبه لهم. هم اقتلوا وصلبوا لكم عيسى، ها؟ فهم أرادوا أن ينكروا بعيسى، فمكر الله قبل أن ينكروا بعيسى. إذا الله قابل مكره بمكر عيسى أقوى من مكرهم. هناك صفة كمال الله عز وجل. نعم. وقول: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من نكيد متين. وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. إذا نحفظها: الاستهزاء، المكر، الخداع، الكيد، هذه الصفات على الإطلاق في حق الله محرمة لأن تكون نقصا. أما إذا قوبلت بكيد المخلوقين، خداع المخلوقين، إنسان المخلوقين، أصبحت كمالا. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. الله بيّن صفة كمال له وبدع نفسه فيها عز وجل إذا قابل صفة المخلوقين. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خان، فقال: وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأنكر منهم الله عليم حكيم. فقال: فأنكر منهم فلم يكن فخانا، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذنب مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاعرف يجب النهي عنه. لاحظ الشيخ ختم الآية بالقاعدة، الفائدة مهمة جدا، قاعد يأكد القضية هذه. قال الشيخ يقول: وهذا التقييد اللي قلناه قبل شوي ان جاءت مقيده تكون لله صفة كمال. قال: واذا فهم من المقابله ايضا صفه نقص فالله منزل عنها. ها، وجاب المثال ايش؟ يريد خيانتك، ما قال فخانهم الله يقول والله خلاص الخيانه مقابل خيانه تجوز. لا، عندنا احنا اللي يخون كله باطل. ها، يقول اللي يخون يخنته، يقول أعوذ بالله أنت خائن. فلفظ الخيانة سواء مقيدة ولا مطلق كلها ذنب. فلما قال فخانهم قال فأبكى منهم، أتى بلفظ آخر لأن مفهوم أنه لو قال بيخونون فالله خانهم، أعوذ بالله، الخيانة سواء كان بالمقابل أو بالمقابل كلها صفة إيش؟ ذنب. فالله شال اللفظ هذا قال فأمكن منهم، ليدل على أنه مو كل لفظ مقابل يكون على صفة كمال. إذا الحضور الآن أقسامها ثلاثة: القسم الأول إذا صفة كلها كمال مطلق فالله متصف بها تماما يبنى عليها أدلة. اثنين: الصفة إذا كان صفة نقص مطلق الله منزع عنها عز وجل. الحالة الثالثة: صفات حالة وحالة، إذا جاءت مطلقة تكون نقصا فالله منزع عنها، وإذا كانت مقيدة تكون كمالا فالله متصف بها عز وجل. هذه ملخص القاعدة الأولى. طبعا إخواني، واحد يقول الله متصف بالنسيان، نسوا الله فنسيهم. ها، النسيان له معنيان. المعنى الأول: إذا كان المراد من النسيان اللي هو الذهول عن الشيء، نسيت والله ذهلت عنه، هذا حق الله باطل، واضح؟ إذا النسيان له معنيان. المعنى الأول إذا قصدت المعنى الأول هو إيش؟ الذهول عن المعلومة، الذهول عن الواقع، ها؟ كنا نسى، هذا في حق الله عز وجل إيش؟ باطل. أما إذا كان المراد به الترك مع العلم، نسوا الله فالله تركهم مع علمه بهذا العقاب أو بحاله، هذا يجوز. طيب، هذا يجوز حق الله ولا شيء فيه. ها، فذوقوا: إنا نسيناكم، ما الله ناسي، لكن الله هم نسوا الله تركهم في عقابهم وعذابهم عز وجل. إذن النسيان إذا أريد به معنى الذهول عن المعلوم وعن الشيء هذا الحق الله باطل. أما إذا أريد به الترك مع العلم بحالهم فالله يقول له ربي ولا ينسى, والآية هذه إيش صريحة ويتجوز في صفة الله عز وجل. هذا قاعدة الأولى انتهينا منها. طيب عليها سؤال نكمل قاعدة الثانية. القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء, وذلك لأن كل اسم متضمن اسم كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء, ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. نعم, القاعدة الثانية صفات الله أو باب الصفات أوسع من باب الأسماء. حتى نفهم القضية بعد هذه باختصار, الشيخ ذكر أول شيء العلة لهذه القاعدة, قال لأن كل اسم تضمن صفة, ذكرناها في القواعد إيش الأولى والأسماء اللي ذكرنا عن قضية الاسم المتعدي واللازم, ها أن الاسم حق الله علم ثم تضمن صفة ثم تضمن إيش أثر الصفة, قلنا المتعدي كلنا قلنا هذا. طيب فيقول الاسم تضمن صفة لكن ولا عكس, لأن الصفة لا يلزم أن تدل على الاسم. مرة ثانية, الآن كل اسم دل على صفة, بمعنى لما تأتي من الأسماء وتدور صفة راح تشوف باب الصفات واسع, تعال اختار الصفة. لكن لما أذكر الصفة وأبي لها اسم ألقى باب الأسماء ضيج علي, ما ممكن صفة لها اسم هي من أوسع باب الصفات. مرة ثانية, أنا عندي اسم ألقى الصفة جاهزة على طول لأن باب الصفات واسع تعال خذ, لكن عندي صفة أنا مو من الضروري أن ألقى اسم لها, باب الأسماء ضيق شوي علي. مثال الغفور اسم دل على المغفرة على طول, باب الصفات واسع تعال. طيب قلنا مساء من صفات الله عز وجل المكر, بمن أمكر به عز وجل, هل نقول أن الله ماكر؟ لا, باب الأسماء ضيق شوي عاد مو على كيفك. ما استطيع ان اشتق اسما من ايش من الصفه, مو كل صفه, لكن الغفور المغفره الغفور صح, التوبه التواب موجوده, لكن مو كل صفه لها اسم, الخداع المكر النسيان. طيب طيب النزول اقول النازل, ها المجيء, ها نقول الجائي, ما صح ماشي. اذا انا عندي صفات لو بدور له اسماء القى باب اسماء ضيق يقول لا مو على كيفك, في في في قيود في ضوابط. اما لو عندي اسم الصفه جاهزه على طول, ها فلما اقول ايش خادع الله وهو خادعهم, شو الصفه هذه؟ صفه الخداع لمن يخدع به, الصفه موجوده خلاص. الغفور مغفره, الرحيم الرحمه, باب الصفه صفات واسع تعال اختار. لكن عندما اذكر الصفه دوري لها اسم تلقى باب الاسماء شويه ضيق, ما مو كل صفه لها اسم. احنا واحد الان. طيب نكمل. قال تعالى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. ومن امثله ذلك ان صفات الله تعالى المجيء والاتيان والبحر والمساق والبطش الى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى, كما قال تعالى وجاء ربك وقال هل يمرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام, وقال فاخذهم الله بذنوبهم وقالوا يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه, وقال ان بطش ربك لشديد, وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا, فيصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الظاهر ولا نسميه بها. فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك, وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. نعم, نقول من صفات الله المجيء والإتيان والأخذ والبطش ها والمسك, ها لكن ما أقول الممسك أو الباطش. إذن باب الأسماء ضيق شوية, ما أقدر أنقي اسم على كيفي. أما باب الصفات واسع على مصراعيه لكل اسم في صفة, هذا القاعدة الواضحة. طيب القاعدة الثالثة. القاعدة الثانية صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات الكمال لها صفية الوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على وجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أول الآن الصفات تنقسم قسمين كتقسيم عام، ثبوتية وسلبية. القاعدة اللي وراها بعدين راح يقول لك ثبوتية قسمين، ذاتية وفعلية. إذا نحفظها التقسيم، صفات الله من حيث العموم ثبوتية وسلبية. الثبوتية قسمين، ذاتية وفعلية. خلينا نبدأ الآن من القسم الأول. قال الثبوتية هي كل صفة أثبتها الله نفسه أو النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. طيب هذه الصفة الثبوتية يعني جاءت مثبتة بالأدلة. طيب الحياة علم ذكرها أمثلة. طبعا الثبوتية في تفصيل العلماء شوية طويل يقول لك في الصفات الثبوتية قد تكون يعني خبرية وقد تكون تثبت بدون خبر. بمعنى لما أقول لك العلم والقدرة والحياة هذا لو ما عندي فيها دليل كمال الخالق يلزم من وصفه بها، أقول له مكامل ولا عالم ولا قدير، صح؟ يعني حتى يقول عوام الناس بدون دليل يفهمون من حيث العموم هذه الصفات، واضح؟ العلم، القدرة، الحياة. طيب هذا أدلة يسمونها أدلة عامة. في أدلة ثبوتية خبرية لابد لها من نص. طيب الوجه، اليدان، النزول، الأصبع، الساق، ها القدم. طيب هذا صفات شنو؟ تحتاج الى الى الى دليل. ها ثبوتيه خبريه تفترض ان ممكن واحد يصدقها. ففي في ادله عامه، صفات عامه يلزم من العوام فهموها بدون دليل، العلم، القدره، الحياه، لان ما في اله الا هو عالم وحي. اما صفات ثانيه تحتاج الى دليل. الان ثبوتيه قلنا صفات اثبتها الله نفسه عز وجل. نعم طبعا اثباتها من غير تاويل، وسياتي ان شاء الله تفصيل التاويل والتكييف والتشبيه. أما السمح منه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العلم، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله تعالى عز وجل، وجب قبول خبره على ما أخبر به. هذا أول دليل. أول دليل الله أمرنا بالإيمان بالله والكتاب والرسول. الله أخبر عن نفسه بصفات، والله عز وجل صادق ولا يكذب ولا يتردد، فواجب قبول خبر الله بما جاء عن الله على مراد الله عز وجل. نعم ثاني. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأنصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. هذه أربع صفات في النبي صلى الله عليه وسلم تلزمنا وتوجب علينا قبول ما أخبر به عن الله. انتبه، أربع صفات فروع، أربع صفات في النبي صلى الله عليه وسلم تلزمنا وتوجب علينا أن نسلم لخبر النبي ونصدق به عن الله عز وجل. أول صفة أعلم الناس بالله، لا أحد أعلم بالله من الله وبعد الله من رسول الله. فالنبي يتكلم عن الله إيش؟ عن علم، واضح؟ إذن واحد علم، اثنين صادق في الخبر، النبي صادق، ثلاثة أراد بإخبارنا بالصفات النصح لنا وليس أن يضلنا أو يشقينا، أربعة كلامه فصيح بليغ واضح. انتبه، أربع صفات في حق النبي في كل خبر عن الله. هذا حديث النبي قال مثلا عن صفة النزول، هذا غيب. النبي أعلم الناس بالله. اثنين، قال وهو صادق مكذب. ثلاثة، أراد أن ينصح لنا. أربعة، كلامه واضح ينزل ربنا عز وجل واضح ما في أي تعقيدات. أربع صفات في حق النبي توجب علينا أن نؤمن وأن نصدق كل ما أخبر به عن الله عز وجل: العلم بالله، الصدق، النصح للأمة، الفصاحة والبيان. هذه نحفظها لأن السلف ركزوا عليها كثير، حتى الشيخ تيمية بن القيم والشيخ تيمين دائما بعض الكتب يذكر هذا الكلام. النبي أعلم الناس بالله، النبي أصدق الناس، النبي أراد أن ينصحنا ويهدينا، أربع كلامه واضح وبين. فكل حديث في الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعه تحت هذا المجهر. النبي عالم بالله، فأنت تسمع كلام واحد عالم بالله، بل هو أعلم الناس بالله. اثنين، صادق ما يكذب. ثلاثة، كلام فصيح واضح. أربعة، أراد الخير لك والنصح لك، ما أراد أن يضل لك أو إيش أن يشقيك. أربع صفات إذا توقعت في حق النبي وجب قبول كلامه كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم. والصفات السلبية ما أثار الله سبحانه عن نفسه في كتابه وكان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه. هذا عكس صفات التوبتية، عكس صفات التوبتية سلبية، كل صفات نقص في حق الله ينبغي أن الله ينزع عنها عز وجل. نعم. كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب ما يثيب عن الله تعالى لما سبق مع إثبات كفها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه المراد به بيان انتباهه لثبوت كمال ضده لا مجرد نفي، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فاضل عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يخدم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. الآن الصفات السلبية واجبنا أن ننفيها عن الله مع اعتقاد كمال ضدها. الله لا يظلم ولكنه عادل، الله لا يموت لأنه حي عز وجل، واضح؟ الله لا ينسى لأنه عالم. إذن مع نفي الصفة السلبية حتى يكون هذا النفي كمالا في حق الله، مع النفي لابد أن تثبت كمال الضد. ليش؟ لثلاث أسباب. أول سبب، النفي بحد ذاته ليس بكمال. لما تنفي عن شيء عن ملك شيء ظلم، ما ما مو بعدين شو مظالم، بعدين هل جربت أنت بمحاكمة؟ فمجرد النفي بحد ذاته ما يعد كمال. اثنين، قد يكون هذا النفي لعدم قبول المحل، عدم الظلم صفة كمال، صح؟ طيب، الجدار لا يظلم، إذن هذا المحل ما قبل هذه الصفة، صح؟ شو دخل باب الظلم؟ إذن أنت تقول عدم الظلم كمال، صح؟ بس أنت حطها في مكانها، تقول الجدار لا يظلم، شو دخل باب الظلم؟ ماشي؟ مع أن عدم الظلم عندنا فيه كمال. إذن هذه الجملة ما دلت على أن الجدار له صفة الكمال، لأنك أنت قلت عدم الظلم حطيته في الجدار، الجدار مو محل لعدم الظلم، عاد تقول عدل. الحالة الثالثة، قد يكون هذا النفي لعجز الموصوف به، أنت تنفي عنه الصفة لأنه عاجز أصلا. مثل إنسان يعني كمثال، أنت عندك مشكلة مع واحد، طيب، وبعدين تاخذ حقك منه وما تيسر لك، اما انك تقعد تقول له خلاص انا عفيت عنك، مو انت مو قادر توصل عشان تعدي عنه، زين؟ فعدم العفو، يعني عدم العفو الحساب مو كمال، صارت نقص في حقك، لانك انت مو قادر توصل له عشان تعدي عنه، صح؟ لكن مسكته بيدي ومربوط وقادر يذبحه، اقول له الآن عفت عنك، صارت صفة كمال. إذن عدل أو العفو مو كمال، لأنك أنت مو قادر توصل له، فيقول لك عجز الشخص أو الموجود عن هذه الصفة. إذا أخواني ثلاث حالات، النفي المحض ليس كمالا، اثنين قد يكون محل غير قابل لهذه الصفة مفهومات الكمال، ثلاثة قد يكون هذا موصوف عاجز عنها أصلا، فوين الكمال فيها؟ الحين الشيخ أذكر أمثلة وكم كما قال الشاعر، كما قال في قول الشاعر قبيلة لا يقدرون في ذمتي. لاحظ العبارة، ها قبيلة مو قبيلة بعد، كنا نسمي كنا مواويين، ها قبيلة مو قبيلة بعد، قبيلة من أصل من أولها هي ضعيفة. طيب قبيلة لا يقدرون بذمتي ولا يقدرون الناس حتى تخاف. مدح ولا ذمهم؟ ذم ظهر مدح، يقول لك هالقبيلة ما تقدر أبد ولا تظلم. مو شنو هي قبيلة؟ حصلها تحكم، حصلها تعامل الناس عشان تقدر، واضح؟ إذا مدك يقول لك مو عدم غدر وعدم الظلم مو محل القبيلة هذا، ها؟ لما نقول يعني الصفة بعدم الظلم عدم الغدر اصلا مو حاصل لها تحكم عشان تظلم ولا تعدل، واضح؟ فوضع الان عدم الظلم والغدر في غير محله، فصار هذا النقص او هذا النفي النقص مو كمال لانه في غير محله. نعم. وقول اخر، لكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وان هان. نعم. مثال ذلك هذا قول تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. نعم. مثال اخر قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده انه كان عليما قديرا، لان العجز سببه اما الجهل باسباب الايجاد واما قصور القدرة وإما قصور القدرة عنه، يعني نقطة زائدة، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. يعني حتى يكون النفي كمالا ينبغي أن تنفي الصفة مع اعتقاد كمال ضدها، هذه قاعدة ماشي. الله ما يظلم لكنه إيش عادل، الله ما يموت لكنه إيش حي، الله مو عاجز لكنه عليم مقدر، اثبت ايش كمان الضد، لان النفي كوحة دي ليس كمالا كما ذكرنا بالامثله السابقه. نعم. وفي هذا المثال علمنا ان الصفات السلبيه لا تتضمن اكثر من كمال. نعم. القاعده الرابعه صفات الثبوتيه صفات بدريه. لحظه الاخير هذا فيه تعليق، الصفه السلبيه ضمنت اكثر من كمال، شلون يعني؟ ايش قال الايه بزاع؟ الله مو عاجز، صح؟ الله مو عاجز، دلت على شنو؟ علم وقدرة. شوف دلالة على أكثر من كمال، ها؟ الله مو عاجز لأن الله عليم، ها؟ وقدير، أعطتني صفتين بعد مو صفة واحدة. إذن قد يكون نفي هذا مع اعتقاد كمال الضد دل على كمال فوق كمال. إذن صفات الله ثبوتية سلبية، ثبوتية لا بد من إثباتها ما فيها نقص، السلبية فيها نقص تنفع عند الله مع اعتقاد كمال ودها، هذا ملخص القاعدة الثانية. طيب نكمل القاعدة الرابعة. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال. القاعدة الآن الرابعة، الثبوتية إذا أثبتناها هي بإثباتها مدح كمال الله عز وجل، وهذا واضح من مع القاعدة الثانية. لكن انتبه، السلف عندهم قاعدة هنا شيخ ما ذكرها بس ذكرها من خلال كلامه، يقول السلف التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، كتبوا هذا عندكم، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ما القاعدة هذه؟ يعني في صفات الإثبات الله عز وجل إيش يجب التفصيل، تبه له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن في النفي إجمال، ها؟ يأتي صفات النفي العامة وينفيها عز وجل عن نفسه. يعني لما تيجي حق واحد مثلا إيش ملك، سأوضح لكم مرات يصير التفصيل في النفي عيب، مع أنت تقصد تمدحه لكن عيب، ملك تمدحه يقول أنت لست بظالم، ولا منتقم ولا كالناس ولا زبال. صح بس صارت شنو؟ صارت ذنب. بس هي المعنى ترى صح، انت قادر ترفع فوق، ترى انت مو كالناس ولا زبال. بس ما تنقال يا اخي، التفصيل في النفي عيب، تلقى دور كل شيء وتقوله. لا، قول انت لست بظالم، ها، ولكن المقام الاعلى. انتهى الموضوع، تنفهم انك كل صفه نقص ايش؟ نفيه. فالتفصيل في النفي عيب في حق الناس، في حق خالق الله. فنقول قاعده تقول التفصيل في الاثبات والاجمال في النفي. نعم. يقول الاولى، الاولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء. شوف هذا نفي، ما قال الله، ما قال يده، ما قال سبع، الله ما قال ايدي مو مثل ايد البشر، عيني مثل عينهم، فصل كل صفه، قال ترى ما في مثل شيء. انت دخل فيها شنو؟ كل الصفات السلبيه. واضح؟ نعم. الثانية نفي ما أحمد ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي من دعاه في هذه الكذابون أو الكلمون، كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. بس يعني أي ولد. نعم. الثالثة نفي توهم من نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني هذه أحوال. احنا قلنا الاصل في الصفات السلبيه الاجمال، احيانا تذكر كلش حالات نادره، منها اربع حالات: بيان عموم الكمال، اثنين قال الكذابين صفه معينه فالله يعلم هذه الصفه، ولد انا ما لي ولد، رد على كلامهم ماشي، فذكر هذه الصفه السلبيه الوحيده بس لان تناسب ايش قول المشركين. ثلاثه في توهم نقص يطرأ على بالك فالله نفع عنك، نفع عن نفسه عز وجل. الله يقول خلقت السماوات والأرض في ستة أيام، هذا يقول وايد ليش؟ ما سلم اللغوب، خلاص الله ينفي صفة النقص عنه اللي هو التعب والعياء، يعني مو المدة تقول أن الله تعبان، لأن هذه توهم ايش؟ للسامع هذا الصفة على طول. وضحت الآن؟ فالله نفى فقط اللغوب اللي هو التعب والعياء، هذا صفة واحدة. احنا قلنا النفي إجمال مو تفصيل، قالها لهذه الحالة، لأن الله ما قال ترى خلقت السماوات والأرض في ستة أيام، أي على بالك وهم شنو؟ معقولة ستة أيام؟ لأن الله تعب وبعدين كمل؟ ها؟ لا، ما مسها من اللغوب. فالله نفى هذا التوهم اللي ببالك، فأصبح نفيا إيش خاصا، مع أن الأصل العام أن النفي يكون إجماليا وليس إيش تفصيليا. إذا قاعدة السلف تقول التفصيل في الإجماع في الإثبات والإجمال في النفي، لكن قد يأتي النفي أحيانا يعني مقيدا مفصلا لحالات معينة، ذكرناها ثلاث حالات. نعم. القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. قلنا الصفات الثبوتية سلبية، الثبوتية قسمين ذاتية وفعلية. الذاتية الله لم يزل ولا يزال متصفا حتى يعني أبدا أبدا سبحانه وتعالى. طيب ذكر الصفات، وإحنا قلنا هذه تكون إيش حسبناها ذاتية خبرية ها أو معنوية، يعني في أشياء عامة سمع بصر عزة قدرة حياة، هذا كل يؤمن بها، لكن في في في في ذاتية يعني تحتاج إلى خبر مثل الوجه ها واليدان والعينان وغيرها، هذه تحتاج الى نص يعني صريح للنص. طيب القسم الثاني الفعليه هي صفه تتعلق بمشيئه الله، ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها عز وجل، لكن فعلها لله عز وجل لا يعني ان الله قبل ان يفعلها لم يكن متصفا بها عز وجل، لان يقول العلم هذه الصفات الفعليه تظهر إذا يعني تظهر إيش في مفعولات الله في خلق الله عز وجل. ماشي؟ إذن الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله، يعني إذا الله شاء فعلها وإذا شاء فعلها عز وجل. لكن لا يفهم من هذا أن قبل الله يسويها ما كان متصف بها وبعدين سواها خلقها عز وجل، أعوذ بالله. لا، الله متصف بها لكنها ظهرت عندما تعلقت بالبشر، ظهرت آثار هذه الصفات. مثل النزول، الله نزل سماء الدنيا في ثلاثة أقل الليل، النبي حدد، فإذا الله شاء نزل عز وجل. طيب، يضحك من رجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخل الجنة. إذا وقعت هذه الحالة الله يضحك عز وجل، هذا له سبب واضح، سبب المشيئة. لكن هل يعني هذا أن الله ما كان يضحك وبعدين لما واحد قتل الثاني دخل الجنة الله خلق الضحك وضحك؟ لا، الله متصف بها لكن ظهرت وين؟ آثارها بالمفعولات بمخلوقات الله عز وجل. ولا الله متصف بها تماما، مثل الإنسان مصك وقوي عضلات قاعد، بعدين صارت مشكلة يا واحد حارس في قام طقه وذبحه، ما تطلع بقوة، هو موجود بس هو ما طلع لما هذا حارس فيه، صح؟ إذا أنا عندي يقين هذا متصف بها قبل رأس المشكلة، مو إنه والله لما يا وتحارس فيه يجب من الله قوة حق هذا الشخص، لا، هو أصل قوي، فطلعت آثارها من إيش؟ بينت أسبابها للمخلوقين، هذا واضح. طيب نكمل. وقد تكون صفة ذاتية فرعية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فرعية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. صفة الكلام تندرج تحت القسمين، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. ذاتية باعتبار أصل الكلام إن الله متكلم ذاتا، وفعلية باعتبار أحد الكلام. كلم موسى عند الطور فقط، وكلم النبي وين؟ في المعراج، ويكلم أهل الجنة في الجنة. طيب هذا كلام إذا شاء الله تكلم، فصار صفة إيش؟ فعلية. إذن هو هي ذاتية أن الله متكلم خلاص أزلا، لكن في أحد الكلام كلم موسى، كلم آدم، كلم محمد صلى الله عليه وسلم، كلم إيه، هذا صفة فعلية لأن إذا شاء كلم هذا النبي عز وجل. نعم. قال رحمه الله وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا هو الموافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. المهم على كل حال قلنا الصفات الفعلية لا يعني أن الله لم يكن متصفا بها قبل ذلك، إنما هو موصوم بها عز وجل ثم ظهرت بمتعلقاتها بخلق الله عز وجل. هذا معنى وصلنا الفعلية لا يعني أن الله خلقها ثم متصف بها عز وجل. طيب نكمل. القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد مثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. اعتقاد مثبت، ها؟ اعتقاد مثبت. إذا القاعدة السادسة، إذا لاحظوا كلام يلزم في إثبات، هذا كلمة مهمة جدا، ها؟ إثبات الصفات إذا أثبتها تخلى عن أمرين اثنين محذورين عظيمين، الأول التمثيل والثاني التكييف. واحد يقول زي وين التعطيل؟ ها؟ وين التأويل؟ قال الشيخ يلزم في إثبات، احنا خلاص سلمنا أثبتنا، ها؟ فإثباتني كلمة إثبات شالت التعطيل، خلاص التعطيل احنا مو معانا، ها؟ اذا اثبتت الان مقال صفات ثبوتيه وسلبيه، اذا اثبتت الان القواعد ماشيه ورا بعضها البعض، بعد الاثبات انتبه في محظورين عظيمين التكييف والتمثيل. زين وين التعطيل؟ من هذول الاثبات خلاص تعطيل مو داخل الموضوع، ماشي؟ فكونك اثبتت الان التعطيل منفي من زمان، تاركينه من زمان. إذا الصفات ثبوتية وسلبية، ثبوتية خبرية، ثبوتية ذاتية وفعلية. إذا أثبتنا الصفات، ها، القاعدة الخامسة أو السادسة. انتبه في محظورين عظيمين: التمثيل والتكييف. التمثيل أن يعتقد المثبت أن صفة الله تماثل صفة المخلوقين، هذا معنى إيش؟ التمثيل. واضح من اعتقاد الباطل ولا يجوز. الأدلة نعم. فأما التمثيل أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله فمن يخلق كما لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. أدلة صريحة أن الله ليس له أي سمي ولا مثيل عز وجل. نعم. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوق المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدود فظهور التباين بينهما وبين الخالق أجل. هذا واضح. يد البعير، يد الباب، يد الإنسان، يد الأسد، يد يد يد، الاسم واحد لكن ايش الصفه؟ ايش قوه الذره غير قوه ايش قوه البعير. لفظ قوه متشابه، لكن الحقيقه طبعا فيها اختلاف وتباين، وهذا واضح كدليل عقلي. نعم. الثاني ان يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشاء بها في صفاته المخلوق في المركوب الناقص المفتقر الى ان يكمله، وهل اتخاذ ذلك الا تنقص لحق الخالق؟ فان تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. اصلا مو ما تماثل، انك تفكر انك تقيس هذا باطل. انتبه، مو قلت تعال شبه الله المخلوق، لا، انك تفكر تجعل الله حتى يقاس بالمخلوق هذا بحد ذاته انت قاعد تعدى خط احمر. لا تفكر بالروح هذا كلش ابدا. التفكير بالقياس والتمثيل باطل. شلون تفكر بحد ذاته؟ ماشي؟ فدل على ان شلون تقيس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص هذا؟ انك تفكر تقيس المخلوق باطل. شلون التمثيل بحد ذاته يكون باطل؟ تحرر. نعم. الثالث أن المشاهد في المخلوق، من يقول مثال بيت شعر مشهور: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أعظم من العصا. ما شاء الله السيف هذا زين، بس تبي تشبه بعصا نزلت قدر السيف، فما ينبغي تشبه بشيء نازل حق في حق. نعم. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يدا ليست كيد الفيل، ولو قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، بينما تباين في الكيفية والوصف علم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم من الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه في التمثيل هذه حفظوها، التشابه في أصل الصفة لا يعني التشابه في حقيقة الصفة. ماشي؟ الحقيقة غير. نعم. والتشبيه كالتمثيل وقد فرق بينهما في أن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التأكيد أن في تمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. هذا حبوها، لا تقول من غير تشبيه، قل من غير تمثيل، لأن التمثيل هو لفظ القرآن قال ليس كمثله شيء، والتشبيه يعني وارد لكن ليس اللي درج عليه السلف، اللي عليه السلف قالوا ليس كمثله شيء، فقالوا من غير تمثيل ولا تكييف، ما قالوا من غير تشبيه. فلفظ السلف انه هو لفظ القران ليس كمثله شيء. نعم. واما التكييف فهو ان يعتقد المثبت أيوة. ان كيفيه صفات الله تعالى كذا وكذا من غير ان يقيدها بمماثله، يعني يذكر لها كيفيه معينه. طيب يستوي هكذا، ها ينزل هكذا، طيب هذا يضحك هكذا، يذكر كيفيه للصفه، هذا محرم ولا يجوز. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، اما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما. ووجه الدلاله من الايه هذه ان ايش درك ان الصفه تي كيفيتها؟ هل عندك فيها علم؟ صح؟ هذا دليل. الله قال لك انزل استوي، قال لك كيف؟ ما قال كيف، قال بالدليل. اذا الله اخبرنا باصل الصفه ولم يقلنا ايش كيفيه الصفه، خليك على الدليل لا تزيد. هذا واحد. اثنين: وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم انه لا علم لنا بكيفيه صفات ربنا، لانه تعالى اخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا ما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الاحاطه به. واضح. القول بالكيفيه يحتاج الى دليل، ان هذا صفات كلام في الغيب. الله أخبرنا بأصل الصفة ما أخبرنا بكيفية، فإما نسكت ولا نتكلم إلا بدليل. طيب. وقوله وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية نافية أو العلم نظيره أو المساوي له أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. هذا الدليل العقلي أن أي صفة أو أي شيء بتعرف كيفية صفاته لك ثلاث طرق، إما أنك ترى تشوفه، أو ترى مثيلا له، أو تخبر أنت من شخص صادق ثقة عن هذا الكيفية فتصدقه. طيب الحالة الأولى، هل أحد رأى الله عز وجل؟ جواب لا. ثانيا، هل الله له مثيل حتى يرى؟ جواب لا. يعني أعطيك مثال سيارة، تبي تعرف كيفيتها أو وصافها، إما تراها قدامك صح فتعرف كيفيتها، أو ترى سيارة شبيهة لها وتتخيل إيش، تتخيل شنو أصل كيفية السيارة الأصلية، أو لها بلها يجيك واحد يعني جالس يقول يا أبو عبد الله شفت سيارة كذا لونها كذا صفات فأتخيلها بكلامه شنو إذا كان عندي صادقه. طيب هل أحد رأى الله عز وجل؟ الجواب لا. اثنين، هل الله له مثيل حتى نراه؟ جواب لا. من هو الصادق المخبر الصادق عن الله عز وجل؟ الله ورسوله. بما دخلنا الله ورسوله عن الصفة فقط لا عن الكيفية، فينبغي الوقوف ايش انا على الصفة. نعم، يعني كل الحالات اللي نعرف الكيفية شكلها بابها خلاص. نعم. وايضا فاننا نقول اي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، ان اي كيفية تقدرها في ذهنك فالله اعظم واجل من ذلك، واي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فانك ستكون كاذبا فيها لانه لا علم لك بذلك. ماذا قال السلف؟ كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. واضح؟ كل ما خطر ببالك فالله خلاف، يعني لا تفكر في الكيفية خلاص تتعب غيب، والغيب أبو الله من دليل. نعم. وحينئذ يجب الكف عن تجيب تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحذيرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطبق رحمه الله برأسه حتى حلاه الرحمة العرب، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم غير مجهول، معلوم باللغة العربية هو الاستقرار. قال والكيف غير معقول أي مجهول ما أخذنا به، والإيمان به عاد على شنو؟ على الاستواء معنى وكيف واجب، يعني له معنى وله كيف، لكن السؤال على بدعة. يعني السلف ما دشوا هذا الباب، يعني الصحابة والتابعين سمعوا هذا الحديث ما حد تكلم، ما حد قال رسول الله كيف استوى كيف نزل، ما سألوا. يقول السؤال منك انت بدعه، لان ما اعرف عن السلف السابقين. طيب هذا دلاله اخواني على ان الكلام لما يقول عن الكيفيه المنفي هو علم الكيفيه لا اصل كيفيه، يعني الله ينزل نزولا له كيفيه لكن احنا ما ايش نجهل الكيفيه، اذن اصلها موجود النزول له كيفيه السؤال له كيفيه لكن احنا لا نعلم ايش هذا كيفية. إذا ما هو المجهول في حقنا؟ علم الكيفية لا يعني أن الكيفية إيش منفية، إذا أصلها موجود، بل ما من صفة إلا ولها كيفية، لكن أنا كبشر ما أعلم الكيفية. إذا المنفي هو علم الكيفية لا أصل كيفية. نعم. وهو يعني شيخ ربيع أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعادة يعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به شيء، طبعا هذا الأثر صحيح عن الإمام مالك وربيعة، يروى عن أم سلمة لكنه ضعيف، يروى عن أحد النساء أو الصحابيات أنا ما أذكر أنها أم سلمة، لكنه في مرفوع في يعني فيه كلام، يعني الوقوف على الصحابي في كلام، مروي فقط عن ربيعة وعن مالك هذا ثابت، أما عن الصحابة ففيه كلام يعني. نعم. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه فالحذر من التكييف او المحاوله، فانك ان فعلت وقعت في مخاوف لا تستطيع الخلاص منها، وان القاه الشيطان في قلبك فاعلم انه من نزغاته، فالجا الى ربك فانه معالك، وافعل ما امرك به فانه طبيب قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن النفي هو التكييف والتمثيل، وانتبهوا أن التكييف المنفي هو علم الكيفية لا أصلها، الأصل موجود لكن العلم منفي. بعد السابعة، القاعدة السابعة: صفات الله تعالى تفريقية لا مدار للعقل فيها، فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وصفه به رسول الله، لا يتجاوز القرآن والحديث. شنو فيها الخمسة؟ أسماء الله توقيفية، أيضا الصفات إيش توقيفية، العقل ما يدش فيها. أسماء الله لا بد لها من دليل، الصفات أيضا لا بد لها من دليل. نعم. ولذلك الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. هذا واضح في أدلة صريحة على الصفة هذه، اليدين لما خلقت بيدي، فإن العزة لله جميعا ذو القوة المتين، أدلة صريحة على الصفة بدون إشكال. نعم. الثاني التضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. نحن قلنا باب الصفات أوسع من الأسماء أن الصفة موجودة. طيب الثالثة؟ الثالثة التصريح بفعل أو وصف دال عليه كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على ترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك وملكه صفا صفا، وقوله: انا من المجرمين منتقمون. طبعا الصفه الاخيره الانتقام يقول العلماء خاصه بالمجرمين، ها؟ فلذلك يقول العلماء ما يوصف الله بالمنتقم، ها؟ الا بهذه الايه فقط، انتقام من المجرمين. هذه سبع قواعد تهنا من الحمد لله في الصفات. تبي هذا؟ الحمد لله رب العالمين. لا، السلبية يعني تسلب عن الله، تسلب عن الله، تنفع عن الله. إيه، تنفع عن الله، النقص والعيب، النوم والصمم، ها؟ هذا كله ينفع عن الله. أوه، تعبير من نفية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.